قد يتوهم من بعض أن الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزمهم القيام بالدعوة فيما علموه كما توجيهكم في ذلك. هذا ما هو توهم، على حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وأنا أقول هذا، أقول لا يقوم بالدعوة إلا العلماء. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، ويأمر أهل بيته بالصلاة ويأمر أهل بيته بالأمور الواضحة، هذا مطلوب حتى من العامي. العامي يأمر أهله بالصلاة ويأمر أولاده بالصلاة في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه تسمى رعاية، تسمى أمر بالمعروف نهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلا ما استطاع ذلك قلبه. فالعام مطلوب منه أنه يأمر أهل بيته بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي، وأن يطهر بيته من المعاصي ويربي أولاده على الطاعة، مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، الأمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد، هذا لا يقوم به إلا العلماء، لا يقوم به إلا أهل العلم. ذكر أنه أقيم في أحد المناسبات في الطائف حصل عن المعامل الزوجة يخبرون الطائف، ولكنه يخبر رجل معه وهو يجب القانون خارج طائف النساء، فما رأيكم في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء خاصة بضرب الدف على الزواج، وذلك من أجل إعلان الزواج، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الترخيص بضرب الدف المعتاد المعروف للنساء خاصة على الزواج، أما الرجال لا، ما يضرب الدف، وكذلك النساء ما تضرب الموسيقى أو القانون أو الكمان أو أنواع المعازف، لا يجوز هذا، إلا ما رخص لها في الدف خاصة، الدف المعروف عند العرب، وفي محيط النساء لا يحضره رجال ولا يراهم رجال، هذا هو المشروع. أما ما خالف ذلك كان الرجال يضربون بالدف، هذا لا يجوز، أو كان النساء تضرب بالمعازف والمزامير، أو يؤتى بمطربات ومغنيات وفنيات تعودنا على الطرب المعاصر الآن والمجون، هذا لا يجوز، حرام، وليس هذا مما رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعروف معروف عند الناس، اللي يتخذ من الجلد ومن إطار خشب ويجعل عليه جلد من الجانبين، هذا الطبع. نعم. أو من النخل، يؤخذ من نبع النخلة ويجوف من داخل، يجوف من داخل، وإذا بقي الإطار يجيبون جلد ويجعلون عليه على فتحاته من هنا وهنا. أنا ما لبست مع الدفوف، لكن أنا أعرف يعني هذا الشيء مما رأيت عند الناس. إيه نعم. الطبل يجوز للنساء. نعم. ها؟ طبل الطبل. ها؟ طبل يسمى طبل ويسمى طبل ويسمى غربال، هذا معروف عند العرب. الطبل المتخذ من الموسيقى والمعازف لا يجوز. ما الخالف ما دام انه هو المعروف عند العرب؟ ها؟ الطبل لا يكون الا مسكر من الجهتين، هذا اللي نعرف، يعني في جلد من الفتحه هذه وجلد من الفتحه الثانيه. جلد ما هو خلود، ما هو خلود ومعازف، لا، جلد، تعرف الجلد؟ جلد بقره، جلد بعير، جلد شاة، اي نعم، اي، هذا كل يصنع العامي وكل يصنع، بخلاف الخلود والمعازف والمجانيب، هذه ما يصنعها الا الشياطين. مهرة في هذه الأمور. نعم. ما أعرف الزير أنا. الزير اللي يشرب من هالماء. هذا الزير. نعم. ها؟ لا ما في اختلاف. إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة، فهو لا يختلف. أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمزامير والقينات، هذا لا. نعم. والشيخ اللي أعتادها الناس من الطبل هو يكون من حديد غير الطبل. هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب من حديث. نعم. من صوت حديث غير ما هو من جلد. يعني إذا قلت لاحظ هذا قبل يكون حديث. إذا قلت حديث لا الحديث لا. نعم. طيب لا يكفي هذا لأن الناس يصلون عندهم مواعيد. أيها الإخوة والأخوات، تسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.